ثلاثا ثلاثا ثم مسح براسه ورجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يتوضا يا هؤلاء كذلك قالوا نعم لنفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ما درجته؟ صحيح. ماذا نسي في الفقه؟ صحيح. وهذا ثابت في الصحيحين. فالله حدثنا عبد الله بن وليد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن ناظر عن بسر بن سعيد بن عفان أنه دعا بماء فتوضا عند المقاعد فتوضا ثلاثا ثلاثا ثم قال يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ قالوا نعم. درجته؟ صحيح. قال أبي هذا العدني كان بمكة مستمر بن عيينة حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن خالد التيمي عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن حمرة بن عبد الرحمن بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان دعا بوضوء وعلى باب المسجد فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه مرفقين ثلاث مرات ثم مسح براسه ومر بيديه على ظاهر اذنيه ثم مر بهما على لحيته ثم غسل رجليه الى الكعبين ثلاث مرات ثم قام فركع ركعتين ثم قال توضات لكم كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ثم ركع ركعتين كما رايت ركع قال ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من ركعتيه من توضا كما توضات ثم ركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما كان بينهما وبين صلاته بالامس. درجته؟ صحيح. وهذا اللفظ هو المتفق عليه؟ لا من عندي زيادة نعم هذا من طريق محمد بن إسحاق نعم عن محمد التيمي نعم ادخل لنا الزيادات على ما في الصحيحين. هناك غسل الأذنين في الأذنين نعم غسل الأذنين من أخلاص في الأذنين نعم غسل الأذنين و طيب اللفظة الصحيحة؟ الأذنين غسل في الأذنين في الأذنين ما في مانع لكن في هذا الحديث نحن نتكلم أنت تقول السند الصحيح ومطرق محمد إسحاق عن التيمي والحديث الصحيحين فلكن هذه الرواية شاذة في العالم جيد إذا الرواية شاذة نعم المخالف لما تواتر عنه من طرق متعددة نعم فلكن هذا اللفظ هذه الشاذة نعم المفردات محمد بن إسحاق نعم فضل الله عنك حدثنا صلاته بالأمس نعم يقول وغفر له ما بينه وبين صلاته بالأمس ايوه هذه اللفظ شاذة كل الألفاظ المخالف لما في الصحيح كلها شاذة إذا ليس الإسناد على إطلاقه صحيحا قال رجال الثقات وقد تفرد ابن إسحاق بألفاظ شاذة في هذا الخبر نعم الله عنك حدثنا معاوية بن عم قال حدثنا زايد عن عاصم عن شقي قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد ما لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان فقال له عبد الرحمن أبلغه أني لم أفر يوم عينين قال عاصم يقول يوم أحد ولم أتخلف يوم بدر ولم أترك سنة عمر قال فانطلق وخبر بذلك عثمان فقال أما قوله إني لم أفر يوم عينين فكيف يعيرني بذنب وقد عفى الله عنه فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمي ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه فقد شهد وأما قوله إني لم أترك سنة عمر فإني لا أطيقها ولا هو فأتيه فحدثهم بذلك. درجته؟ صحيح. ماذا يستفيد منه؟ نعم في من الصحابة بعضهم لبعض وأنا لا غضاضة في النصيحة وفي أنه لا يلزم من الناصح أن يكون هو المصيب فهذا المنصوح عثمان هو كان المصيب والذي بيّن عذره فلم يعيبون بشيء عذره الله جل وعلا ولا لعيب فيه إذا لا يلزم الناصح فبعض الناس دائما يظن أن الناصح هو المصيب المنصوح هو المخطئ كما يعتقدون أن الراد هو المصيب ومردود عليه هو المخطئ ليس بلازم فقد ترد على الشخص وأنت المخطئ نعم عبد الله عنك حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي سهل عن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة نعم درجته صحيح. اقع على الاسناد اضلعت حتى انا اسحاق بن يوسف قال حتى انا سفيان عن ابي سهل عن عفان بن حكيم قال حتى انا عبد الرحمن بن ابي عمرو عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعه كان كقيام نصف ليله ومن صلى العشاء والفجر في جماعه كان كقيام ليله. أفالله حدانا إسماعيل قال حدانا أيوب عن نافع عن نبي بن وهب قال أراد ابن معمر ينكح ابنته أي أراد ابن معمر ينكح ابنه وابنة شيبة بن جبير فبعثني إلى أبان بن عثمان وأمير الموسم فأتيته فقلت له إن أخاك أراد ينكح ابنه فأراد أن يشهد كذا كذاك قال فقال ألا أراه عراقيا جافيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح ثم حدد عن عثمان بمثله يرفعه. درجته صحيح. ماذا يستفيد من الحديث؟ نعم انه محرم لا ينكح ولا ينكح. يعني ما دام على قيد الاحرام من فوائد الحديث ايضا في جفاها عراق. نعم صحيح. لكن من فوائد الحديث ايضا فقهيه الاشهاد على النكاح طبعا. نعم الاشهاد على النكاح. وفي ان النكاح يقتضي الفساد هنا. نعم نعم لأنه وقع النهي على ذات المنهي عنه وإن على التحريم لذات من يقتضي فسادا. نعم أفلاك حتى أنا سفيان بن عيينة عن هشام عن أبي عن حمران مولى عثمان أن عثمان توضأ بالمقاعد فغسل ثلاثا ثلاثا وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ وضوئي هذا ثم قام إلى الصلاة سقطت خطايا يعني من وجهه ويديه ورجليه ورأسه. من درجته ماذا نستفيد منه؟ هناك في صلاة ركعتين الوضوء في فضيلة الوضوء وأنه يحث الخطايا حتى الجمهور يقولون عن هذا الحديث بأنه في الصغائر دون الكبائر أنه في الصغائر دون الكبائر مع أن الحديث قد يحث الخطايا حتى ما أبقى شيئا تساقط مع آخر قطر الماء. لكن هل يشرع للشخص أن يتوضأ ثم يعيد الوضوء بحثا عن هذا الأجر وبحثا عن هذا؟ لكن لو صلى الظهر بوضوء حان وقت العصر وعلى الطهارة هل يشرع له مرة أخرى؟ نعم لأنه أيضا داخل في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وهذا قد قام إلى الصلاة. نعم إذا كان مقيم على معصية هل تزد خطايا طبعاً؟ نعم إذا كان مقيم على معصية وما كان ما زال متلبس في المعصية هل تحت الخطايا؟ يغفر له ما مضى ويبقى ما كان في المستقبل. لكن الجمهور يقوم بشرط لا تكون كبيرة. الجمهور هذه كانت كبيرة عند الجمهور فإنها لا تكفر أصلا بما جاء في مسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر. نعم صلاة التوبة. نعم صلاة التوبة ما في حديث صلاة التوبة حديث عالي ورد لكنه معلوم بالوقف والموقوف أيضا في كلام الصغائر تحتاج إلى التوبة. نعم الصغائر إيه نعم ما في شيء محتاج إلى توبة. نعم فالمفضول إنسان يحتاج إلى توبة ما في شيء يحتاج إلى توبة. كل شيء الإنسان دائما يلح على الله جل وعلا بالاستغفار وبالتوبة كل شيء يحتاج إلى توبة كل شيء يحتاج إلى توبة. الكبير حديث لا ما في مانع لو إنسان إنشاء وضوءا ليصلي ركعتي ينوي ركعتي الوضوء ركعتي الضحى ولو وافق ذلك ركعتي قدوم من سفر وتحية مسجد ولو وافق ذلك استخارة خمس عبادات تقع في اليوم واحد يحصل أجل كلها لجوه النية هي الميزة. طبعا في الشيخ حديث كان يتوضأ لكل صلاة الفرض إلا يشمع فرضا له هو جاء حديث الفرض هو جاء حديث الفرض. فلان حتى انا سفيان بن عيينة عن ايوب بن موسى عن نبي بن وهب قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فارسل الى ابان بن عثمان قال سفيان وامير ما يصنع بهما قال فقال ضمدهما بالصبر فاني سمعت عثمان يحدث لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه.